فلان قريبي لكن ما يصلي، فلان متبع، فلان صوفي، فلان كذا، هل يسلم عليه ام لا؟ يكون هو قد تأثر ببعض الكلمات السلفية التي أشرت إليها آلها، وتشبع بها تشبعا تاما غير ملاحظ قائله. نعم، ونقول له انظر، هل أنت إذا قاطعته شخصيا أو لم تبادره بالسلام تربيه أن تبعده عن التربية؟ اجتهد، أيما حصلت الفائدة افعل، ولا تتخذ قاعدة تمشي عليها. هذا هو أستاذ الحقيقة، يحتاج إلى علم ويحتاج إلى مربي. ولذلك تفتق معي الكلمة التي سمعتموها مرارا، لا بد من التصفية والتربية. تصفية الآن واجبة، أما تربية فلا، نادرة نادرة جدا. ولذلك يجب أن نعمم هذا المبدأ بين إخواننا جميعا، أن لا يأخذوا المسائل بعموماتها. أهل العلم يقولون ما من عام إلا وقد خص، وما نحن فيه من هذا القبيل جدا. ولكن ما العمل؟ أكثر الناس اليوم مشتغلون وملهيون بشهواتهم، وهي لا تعد ولا تحصى. ومن شر الشهوات تعلم العلم لتصدر المجالس، لا حول ولا قوة، لتصدر المجالس إنها لطامة، وهذا أمر واقع. والله المستعان. ولعلي أجبتك عن هذه أيضا. أجبتم وجزاكم الله خيرا، وإياكم إن شاء الله. وقد ذكرتم كلمة لطيفة حيث قلتم بأن الشبهات أو الشهوات كثرت بين الناس وأضلتهم عن سواء السبيل. أنا حقيقة أريد أن أقول، لو أن الأمر قد قصر على ما يكون من الخصومة التي تكون بين المسلمين الذين يدعون أنهم على منهج الكتاب والسنة، وبين خصومهم الذين يقولون بأنهم ليسوا على منهم، لقلنا الأمر سهل ويسير. ولكن شيخنا بارك الله فيكم، الآن الشهوات والشبهات قد أخذت تجيش في الصدور جيشا شديدا، وأخذت تصعد إلى العقول وتنزل إلى أسافل الإنسان، لتجعل من كل واحد من هؤلاء، أو أقول لا أستغفر الله، من الكثيرين تجعل منهم ضحايا لها، من غير أن يلتفتوا إلى أنهم هم ضحايا، ولكنهم يظنون أنهم يصنعون صنعا. فالخصومات الآن كثرت بين أهل المنهج الواحد. إن حتى من الواحد نعم صدر وعدم التربية. بالضبط شيخنا، عدم التربية وعدم العلم أيضا، أو طلب العلم لغير الله تعالى، لغير وجه الله. العلم بارك الله فيك في اعتقادي في مثل هذه القضايا، ما تخفى عليه الا تتعاقدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. لكن التربيه ولذلك اقول علينا نحن وكل نفس بما كسبت رهينه، علينا ان يسعى بالتربيه لمن حوله، بدءا بأولاده، بأقاربه، بجيرانه، وهكذا حتى تتسع الدائرة إن شاء الله، وتعم الكثيرين من الذين هم معنا في المنهج وليسوا معنا على التربية. أيوة الله. والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا الحمد لله في كل مرة نأتي نسعد أولا ونمعن برؤيتكم وأنتم على مثل هذا الله جميعا، ونسأل الله أن يجمع لكم بين الأجر وبين العافية. وإذا كنتم شيخنا كما وصفتم أنفسكم أنا سعيد هذا الكرسي، الحمد لله علمكم يطوش فيه آفاقكم، فهو يسعى بأكثر من ألف ألف وأنتم جالسون على الصلاة. نسأل الله أن يقبله. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله. يقبله منا. آمين. الله يحفظكم. هذه الورقة نعم. بارك الله. أنا اخترت اختياري. زين. وربما بقي لك أن تختار أنت. لأن هذا الناس جماعة شيخون ملائكة. أنا أختار. أنا أختار إذا أردت أن أختار شيخنا فأنا أختاركم كلكم. الله يبارك. هذا المختصر عندك؟ لا ما عندي. هذه من تستعيرها إن شاء الله وتستعين بها على ما أنت في صدده. جزاكم الله خيرا. وإذا ما اطلعتم عليه طيب جزاكم الله خيرا. وأبشرك شيخنا بأنه يعني أعددت ما يطيب لك أن تسمعه إن شاء الله. أعددت ما يطيب لك سماعه. جزاك الله خير. وما تقر به عينك. الله يبارك فيك. وما سيأتيك من خبره ما يسد صدرك إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخنا أنا ابني في أسعدني وشرفني بأن أكون نائبا عنه في استلام الجائزة التي هي دون ما يستحق الكثير. جزاك الله خير يا الله. اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.